وفي الأرض قضاء وقدر اللهم صل على الحبيب وسلم عالم الغيب والشهادة الكبير 他拿灯炉就是。 然后 you

يا حاج احمد الله يصلح صدرك يا حاج احمد الله يصلح صدرك يا اللي مصلي على حبيب النبي وقوموا اعزموا 咪夠咗 咯。我要嗰啲豬， 唔係唔包下咯，唔 通唔 好。 Thank you. والملائكة